صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. يا أمة نقضت عهود نبيها، يا أمة نقضت عهود نبيها، فإلى نقض العهد من أهداك أوصاك خيرا بالوصي وآله، فكأنه في قتلهم أوصاك وعليك خزي يا أمية دائما يبقى كما في النار دام بقاك. هلا صفحت عن الحسين ورهطي صفح الوصي أبي عن آباك يوم الجمل، صفح الوصي أبيه عن آباك، وعففت يوم الطاف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك. أفهل يد سلبت إماءك مثلما، مو نسائك، إماءهم ما تشاسروا عليهم. أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريما يا آت الحسين يداك أم هل برزن بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف نساك. يا رسول الله لهفي لآلك، يا رسول الله بين معاند أفاك. تالله لا أنساك زينب والعدا، تالله لا أنساك زينب والعدا يا قصرا تجاذب عنك فضلا تجاذب عنك فضل رداي يا كي حتى إذا يا همو بسلبك صحت باسم أبيك واستصرخت ثم أخايا تستصرخيه أساياً وعز عليه أن تستصرخي اي فلا يجيب ندايا يا كي ولي يا ابو فاضل يا بدر التام يا سراج يا سرايات يا سراي عقبكم ما أدريت شلون عقبكم يا ما أدريت شلون يا سراي يا سراي خويا ستر وجهي يا خويا صار ستر وجهي يا خويا صار يا سراي يا وشاقف باليمين يا طمي وناصح وناصح وحقك ما شفت راحم وحقك ما شفت راحم وناصح الشمر بالصوت يضربني يا ويل الشمر بالصوت يضربني وناصح ايح لو انك حي ابو فاضل لو انك حي ابو فاضل وناصح وناصح والله أبد ما جسرت أعداك يا هم يوم علي يا ونين ونين الساجن البيادة وعتبة يا الشمر ترضى يدافعني وعتبايا انا ارد اوصل لابو فاضل انا ارد اوصل لابو فاضل وعتبا وقل له يا نفل الحياة اجعلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا الولاية تأتي بمعان متعددة الولاية تأتي بمعنى النصرة وبمعنى المحبة وبمعنى الرعاية وبمعنى الأولوية في الميراث، مثل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يقولون في الميراث والأولوية في الحكم والقيادة وتدبير الأمور، اللي تشير إلى الآية الكريمة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، باعتبار حصر للولاية هنا في الله تعالى وفي رسوله وفي الذي آمن وهو الإمام أمير المؤمنين وتصدق في صلاته حين الركوع، لأن هذا شيء خاص، وإلا احنا ما عدنا أنه مثلا مستحب الإنسان في حالة الركوع يصدق، أكو شيء عدنا؟ أكو عدنا، هاي قضية نازلة في موضوع خاص، هذا في مناسبة خاصة، باعتبار الإمام تصدق بخاتمه في أثناء الركوع نزلت الآية فيها، فما تقدر تخلي والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني كل من مؤمن متدين في أثناء الركوع مستحب يصدق وتشمل الآية الكريمة، لا مو هيك. وهذا الحصر اللي ورد يدل على أنه هالولاية خاصة في هؤلاء، وإلا لو كانت عامة، الولاية لو كانت عامة لكان مثل بقية الآيات الكريمة اللي تتحدث عن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليش هناك عام بينما هنا إنما جاء زين. ثم على نسق واحد، لأنه هذا التنسيق هذا الترتيب هذا همات أو السياق يسموه، هذا هم دليل على أن الذي آمن لازم يكون معصوم، لأنه الله تعالى والرسول معصومان من كل ذنب ومن كل خطأ، فلازم هذا الثالث هم يكون على غرارهما، مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما إلى معنى على أنه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اللي في منتهى الكمال والخير تالي مثلا أطع يزيد أو أطع عبد الملك، ما إلى ربط، هذا ما يجتمع أصلا، سياق ما يدل على هذا زين. فإذا نجي إحنا بالنسبة للولاية في هذه الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا بعد وهاجروا بعد وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذول المهاجرين يعبر عنهم في الإصطلاح الشرعي، مهاجرين عدنا وعدنا أنصار، والذين آووا ونصروا يعني الأنصار اللي كانوا في المدينة المنورة في يثرب في طيبة في مدينة الرسول، أولئك بعضهم أولياء بعض، ذولا أولياء. هذه هنا يقولون الأولياء مطلقة، يعني في النصرة في المحبة في المودة وشؤون متعددة أخرى اللي بين المؤمنين يكون زين، لأنه الجماعة المؤمنة لازم تتعاضد تتكافل تتعاون تتناصر، محبة تصير فيما بينهم بصورة عامة زين. والذين آمنوا ولم يهاجروا، أكو بعض اللي مسلمين كانوا في مكة وفي غير مكة، آمنوا أسلموا لكن ما هاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، شوف الآية قوية، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لأن يريد الإسلام خصوصا في ذيك البرهة من الزمن يريد يقوي العلاقات الاجتماعية بين الجماعة المسلمة ويريد يقوي المسلمين، إذا ما يهاجرون ذولا كل من قاعد بمكانه شلون يصير كتلة قوية جماعة قوية حتى يتناصروا حتى يقفوا في وجه العدو حتى يوصلوا صوت الحق إلى الآخرين حتى يدافعوا عن أنفسهم عن دينهم عن شريعة الله، فأكد عليهم على الهجرة من جملة الآيات اللي تأكد هذا، وأحاديث عدنهم في هذا الباب زين. ثم إذا ما يهاجر مشكل، باعتبار أن الإنسان إذا يكون في بلد وما يقدر أن يظهر شعائر الدين ما يقدر أن يؤدي واجبات الإسلامية، يعني بلاد كفر بلاد شرك بلاد إلحاد، هذا واجب عليه شرعا أن يهاجر، واجب عليه شرعا أن يهاجر، إذا البلد هذا ما تحمله خلي بلد آخر يتحمله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله أو أذن النبي جماعة المسلمين أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، أرض الحبشة وإن لم تكن أرض إسلام، لكنه حرية عندهم، حرية عندهم، يقدرون يظهرون دينهم فيما بينهم، شعائرهم، صلاتهم، أمورهم فيما بينهم على الأقل، بس ما يريد إلا قدام الناس صراحة. لكن هذول هنا ما يقدر واحد حتى لا إله إلا الله يقول قدام الناس، ما يقدر أي شيء يظهره من الإسلام، ولذلك موضوعهم صعب. شاء هالذي الآيات الكريمة لما تأكد عليهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنتوا لازم تهاجرون ولا ما يجوز لكم البقاء. نعم، إلا الذين لا يجدون حيلة، ولدان، رجال، مرضى، عجوز، طفل، هذول اللي يو إنسان المغفل يو شيء، هذا ما يقدر، ما يشوف له حيلة ولا يهتدي سبيل إلى الخروج، ذاك معفو، وإلا زين لازم يطلعون. فإذا الله أكد في هذه الآية الكريمة على هؤلاء أن يهاجروا. ثم شوف الولاية هنا ما ثبتها بين المسلمين البقية وبين أولئك الذين آمنوا ولم يهاجروا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هاي الآية الكريمة استدل بها الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عند هارون الرشيد على تقديم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على العباس بن عبد المطلب. لأنه لاحظوا يا أخوان، إحنا عندنا بالنسبة إلى طبعا الفقه الجعفري، فقه أهل البيت، مدرسة أهل البيت، عندنا إحنا في الفقه الإرث طبقات والوراث طبقات. الطبقة الأولى الأم والأبو، مو الأجداد، لا الأم والأبو المباشرين، والأولاد ذكور وأناث، للذكر مثل حظ الأنثيه، يقسم الإرث فيما بينهم. طبعا النساء زوج أو زوجة على طول ذول يستارثون، ما لهم شغل بالنسبة إلى طبقات الوراث. فإذا موجودين الجماعة يقسم فيما بينهم بالترتيب المذكور في الفقه للأبوين لكل واحد منهم السدس، ذولا هماد للذكر مثل حظ الأنثيين وتنتهي. إذا موجود واحد منهم، لو فرضنا واحد منهم معناه كل الإرث يأخذ، إذا ولا واحد منهم، يعني واحد يموت لا عنده أبو لا عنده أم لا عنده ولد لا عنده شيء، ينتقل لمن؟ الموضوع إلى الطبقة الثانية، طبقة الإخوة والأخوات والجدات والأجداد، ذولاك هم يقسم فيما بينهم بالترتيب المذكور في الفقه الإسلامي. إذا ماكو لا من الطبقة الأولى لا من الطبقة الثانية، روح القضية إلى الطبقة الثالثة، يعني طبقة الأعمام والعمات والأخوال والخالات. زين، إجينا لو فرضنا واحد عنده عم أبوي يسموه، وعنده ابن عم أبويني، أبويني يعني من أمه وأبي، يعني أخو أبيه والد هذا، والد هذا ابن العم، العم اللي هو الواسطة، هذا شقيق لأبيه، أيهما يقدم؟ يقولون هذا ابن العم الأبويني يكون مقدما على العم الأبوي. في قضية أمير المؤمنين صارت الشكل، لأنه العباس بن عبد المطلب كان، العباس بن عبد المطلب كان، لكن العباس بن عبد المطلب أخو عبد الله والد النبي لأبيه، أمهم تختلف، بينما أبو طالب رضوان الله عليه كان شقيقا لعبد الله، أمهم واحدة، أمهم وأبوه. فالإمام أمير المؤمنين ابن أبي طالب، فعلى هالقاعدة هذا مقدم، هذه طبعا بصورة عامة أحكي. وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله لما توفي عند الزهراء سلام الله عليها، ومن الطبقة الأولى، والزهراء تأخذ الإرث كله، بعد ما يوصل النصيب ما يوصل إلى الأعمام، عمه ابن عمه معروف إيش هذا كلام، بس هذا في سبيل رد الجماعة، لأنه يأخذون بالعصبة ويطون للإخوة ويطون للأعمام والأخوال ينطون حص، هذا من هجها هذا. بس هذا الحكي يظهر أنه ما يمشي عند هارون الرشيد وجماعة، لأنه بنو العباس كانوا يريدون أن يقربوا أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون نحن أقرب إلى رسول الله من العلويين. ليش يا أبي؟ لأنه العباس بن عبد المطلب كان لما توفي رسول الله، وأبو طالب ما كان، ابن علي بن أبي طالب عليه السلام كان، فالابن هذا ابن عم النبي، بينما عم النبي موجود، فعم النبي هو الذي يرث النبي، وإحنا هم أولاد العباس، فنحن نرث العباس والعباس يرث النبي، فنحن أولى بمقام النبي من العلويين. لاحظين الموضوع شنو؟ إحنا أولى بمقام النبي من العلويين. السال الإمام سلام الله عليه دخل معه عن هالطريق، وإلا بعدين إحنا نتحدث على أنه أصلاً هذني ما نعتبرهن شيء. إحنا يقول له هارون الرشيد، يقول له للإمام الكاظم: بما زعمتم أنكم أقرب إلى رسول الله وأنكم أولى بمقامه، مع العلم أن النبي لما توفي عنده عمه العباس، وأبو طالب كان متوفى، وابن عمه موجود وهو علي ابن أبي طالب، والعم يحجب ابن العم، يمنع ابن العم. فالتفت الإمام إليه قال له: النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعطي إرثا للذي أسلم آمن ولم يهاجر، ما كان يعطي إرث للذي آمن ولم يهاجر، لقوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال: لو أنت جدكم العباس آمن أسلم، خوب صحيح أسلم، لكنه ما هاجر، فلما ما هاجر ما إلى نصيب في الإرث. لاحظي، ما إلى نصيب في الإرث. كأنه كان نايم واستيقظ، قال: أنا هيجي دليل وحجة ما سامع إلى الآن. ثم خاف أن هذا ينتشر، اكتفت له، قال له: بالله عليك، هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه الفتوى، أو أن أحدا سألك فأخبرته بهذا؟ قال له: لا، إلى الآن ما سألني أحد غير أمير المؤمنين، بس أنت سألتني جاوبتك، ما لنا شغل إحنا بالموضوع. قال له: لا يسمع هذا منك، لأن هذا خطر. ليش؟ لأن هم الجماعة يحاولون أن يقربوا أنفسهم إلى رسول الله، وأن يقولوا بأننا أقرب إلى رسول الله، فنحن أحق بميراث النبي. زين، إحنا في المحاضرة السابقة، في المجلس السابق، تحدثنا عن الحسنين صلوات الله عليهما وذرية الحسنين، وأنهم أبناء رسول الله وذرية رسول الله، وقدمنا الأدلة، وذكرنا موقف بني هاشم، بالعفو، ذكرنا موقف بني أمية من بنوة الحسنين لرسول الله صلى الله عليه وآله، شلون كانوا يحاولون على أن يبعدوا الحسنين عن رسول الله بمحاولات عديدة، وأن أئمة أهل البيت وشيعة أهل البيت، يحيى ابن يعمر وغيره وغيره، وقفوا مواقف صعبة في وجه هؤلاء الذين يريدون أن يبعدوا أهل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قدمنا الأدلة، بس حديثنا الليلة عن شنو؟ عن موقف بني العباس من أهل البيت. شنو يعني لما نقول علويين؟ طبعا المقصود مالتنا بالنسبة إلى أبناء الزهراء فاطمة سلام الله عليها. الجماعة كانوا يحاولون أن يقربوا أنفسهم إلى رسول الله، ويقولوا بأن الخلافة وراثة، وإذا كانت الخلافة وراثة من رسول الله، فأحق الناس بهذه الوراثة وبهذا المقام عمه، ونحن أبناء عمه، بينما بالنسبة إلى علي بن أبي طالب ابن العم حسب قولهم لا يرث، فكان يقولون إحنا أقرب. أولا، إحنا ما عدنا حجة، ولا عدنا دليل، ولا عدنا برهان، ولا نعتمد على هذا، على أنه الخلافة بالوراثة. منو قال لك الخلافة بالوراثة عدنا؟ أبدا ما عندنا خلافة بالوراثة. شيء علي بن أبي طالب ابن عم النبي، وشيء صهر النبي، وزوجه ابنتي، من قال لك هذا؟ بالعكس، هذا تاج إلهي الله سبحانه وتعالى يجعله على رأس الكفو، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا باختيار الله تعالى، هذا مو وراثة، مو أموال ولا ملك ولا سلطان ولا ما شابه، حتى واحد يرث الابن يرث ذا. هسا صدفة صارت هالشكيل على أنه ابن عمه ابن يرث أبا مثلا يأتي من بعده، هذا اختيار إلهي. وإلا مو معنى هذا احنا نقول أن الحسن والحسين سلام الله عليهما لأنهما ابن رسول ابن الإمام أمير المؤمنين فذولا وراثة، ولذا هالشكل. خوب محمد ابن الحنفية ابن الثالث، مثل ما الكيسانية يعتقدون به على ابن علي فهذا الثالث، هذا هم لازم يصير إمام. لا، القضية مو هالشكل. ولذلك نص أكو بالحسن والحسين، كنا صحيح ناخذ على العين وعلى الرأس، أما إذا ماكو نص ما نقدر نعتمد عليها. صحيح وراثة العلم وهي أشياء كلها، حتى وراثة العلم وما شابه، هذه كلها أشياء اللي نذكرها على أساس أنه ذولا ورثوا العلم وذولا أولى الناس بالعلم، وإلا حتى العلم مو وراثة، لأن ما عشر كل واحد من أولاد الإمام لازم يكون إمام، كل واحد من أولاد العالم لازم يكون عالم، لا مو هيك القضية. إحنا نقول أنه مثل ما يقول يا أبا هذا الولد ابن العالم الفلاني، والله هذا هم عالم، يقول هذا ورث من أبي، حصل من أبي، فنوع من الاحترام والتشريف. وإلا ليس معنى هذا أن كل ابن نبي لازم يكون نبي، وكل ابن عالم لازم يكون عالم، وكل ابن معصوم لازم يكون معصوم، ما هيك دليل. فإحنا أصلا بالأصل ما نستدل على إمامة الأئمة بالوراثة، وإنما التعيين الإلهي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير فبلغ، من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا الله ورسوله. قال من كنت مولى فهذا علي مولى، اللهم وال من والى وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل. هل الذي العبد الشاعر شاعر من شعراء أهل البيت يقول وقالوا، يعني الربع، وقالوا رسول الله ما اختار بعده إماما ولكننا لأنفسنا اخترنا، أقمنا إماما إن أقام على الهدى أطعنا وإن ظل الهداية قومنا. كأنه ستير بيد الناس، القيادة بيد الناس، مو بيده هو، مو هو قاعد كون يقود السيارة، لا هذول كون يقودوا، وجهوا منا يوجهوا منا. زين، من قاعدة كف كندي لازم يوجهون الصاروخ يروح منا يوجه منا، شايف انت الدنيا هالشكل. وقالوا رسول الله ما اختار بعده إماما ولكننا لأنفسنا اخترنا، أقمنا إماما إن أقام على الهدى أطعنا وإن ظل الهداية قومنا. فقلنا إذن أنتم إمام إمامكم. ها؟ الإمام منه؟ القائد والمقود، أنتوا قاعد تقودوا. فقلنا إذن أنتم إمام إمامكم بحمد من الرحمن تهتم وما تهنا، ولكننا اخترنا الذي اختار ربنا لنا يوم خم ما اعتدينا ولا حلنا، سيجمعنا يوم القيامة ربنا وتجزون ما قلتم ونجزى الذي قلنا ونحن على نور من الله واضح، فيا رب زدنا منك نورا وثبتنا. زين، فإذا نحن نعتقد بالنص، لا نعتقد بالشورى ولا نعتقد بالإجماع ولا نعتقد ما أدري بالوراثة وما شابه ذلك. نص من الله تعالى نزل على علي وأولاده الأحد عشر، ونحن نأخذ ذلك على العين وعلى الرأس ونقبل ذلك بكل عقيدتنا وقلوبنا وعقولنا، هذا الذي نؤمن به. والقضية مو قضية وراثة، أن علي أولى بإرث رسول الله يا العباس، هذا أولا. وثانيا تعال بالنسبة للعباس ابن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب هو بنفسه ما ادعى الخلافة ولا ادعى الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوائل أخبار السقيفة وصلت إليه وهو كان في البيت لتجهيز الرسول مع أمير المؤمنين مع أولاده. شو يقول له؟ هذا موجود التاريخ يذكره، قال أمدد يدك يا علي، أمدد يدك أبايعك حتى يقول الناس عم رسول الله بايع ابن عمه، بعد لا يختلفون عليه. زين إذا هذا هو يرى في نفسه الإمامة كان يقول له تعال يا علي أنت بايعني، هذا يقول له تعال أمدد يدك أنا أبايعك، يعني هو لا يرى نفسه كفوا للإمامة وللخلافة. أنتوا جايين بعدين تدعون على أنه العم أولى بالإرث وأولى بالمقام وأولى بالخمين هاي. ثالثا على أنه علاقات قوية وزينة ومتينة كانت بين الخلفاء الأول والثاني بالخصوص وبين العباس وعبد الله بن عباس وما شاء، ومع هذا كله حتى يوم الشورى الخليفة الثاني ما رشح ليكون أحد رجال الشورى عباس بن عبد المطلب هالهيبة هذا. رشح ليكون أحد رجال الشورى عباس بن عبد المطلب هالهيبة هذا زين شا وين صار؟ إذا كان مدخر للإمامة مدخر للخلافة وإلى شخصيته وإلى شأنه زين وأنه وريث رسول على أقل رجال الشورى كان يخليه، أبدا ما خلى، هو ما اعترض. المن خلى؟ خلى علي بن أبي طالب عليه السلام، ما يدل على أنه التوجه كان المن، توجه كان إلى الإمام أمير المؤمنين، ما كان التوجه إلى العباس ابن عبد المطلب. على كل حال زين نجي بالنسبة إلى بني العباس، حاولوا أن يتلاعبوا في موضوع الخلاف. يقول بعض الرواة دخل على هارون الرشيد معاوية الضرير، أبو معاوية يقال له، فد واحد يقال له أبو معاوية الضرير يظهر ذكي وعاقل وحكيم إلى آخره وعلاقاتهم زين. التفت إليه هارون الرشيد، شوف العقدة واللآم اللي موجودة عنده، التفت إليه قال يا أبا معاوية هممت بمن يثبت خلافة علي أن أفعل به وأفعل، يعني انتقم منا عذبه كذا كذا، هذا هم ساكت. قال له ليش بتحكي؟ قال له اتكلم للامان احكي؟ قال نعم تكلم، شوف رايك شنو انت، يعني يريد حتى اللي يقول علي بن ابي طالب رابع الخلفاء هم يعذبه، يقول لا مو رابع الخلفاء، كان من الخلافه يوخر للتالي، كانه بيد هارون الرشيد جاي من بعد مئات السنين يرد وخر علي بن أبي طالب من الخلافة. سبحان الله، لو كان أيام علي شو يسوي؟ قال له احكي. قال له احكي. قال له يا أمير المؤمنين، قالت بنو تيم منا خليفة رسول الله، يعني شنو؟ يعني إذا واحد من تيم من أولاد أبي بكر من نسل أبي بكر صار خليفة حقه، ليش؟ لأنه جد كان أبوه كان خليفة، فهذا سجل اسمه في هالقائمة. وقالت بنو عدي منا خليفة رسول الله، فإذا واحد من بني عدي ادعى ذلك إلى حق، يعني نقول قبلا عدكم سابق. وقالت بنو أمية منا خليفة رسول الله، زين فما يقول بنو هاشم؟ انتوا اذا بنو هاشم وخرتوا على ابن ابي طالب من الخلافه، زين منو اللي يقبلكم خلفاء؟ على اي اساس؟ شنو بالقديم شنو عندكم سند ودليل تعتمدون عليه تقول احقيتكم بالخلافه؟ والله ليس لكم في الخلافه الا علي ابن ابي طالب. انت تقول انا من بني هاشم وعلي ابن ابي طالب من بني هاشم، فنحن ان حق ان يد في الخلافه ان سابق، اذا وخرت على ابن ابي طالب شنو صار بعد؟ شنو بقى لكم بعد؟ انتم عاد تنبه هو وسكت عن الموضوع وترك الموضوع. شوف إلى أي درجة ذولا كانت عندهم عقدة من العلويين من الإمام أمير المؤمنين وأبنائه، ومع هذا سكتوا؟ ما سكتوا، لا إله إلا الله، قاموا يحركون جماعته، خصوصا ذولا اللي بايعين ضمائره، بعض الشعراء مع الأسف قاموا يحركوهم ينطوهم أموال، فهموهم يضربون على وتر خاص. شنو الوتر؟ قاموا يضربون على وتر على أنه الحسن والحسين وذريتهم أبناء البنت وأبناء العم أقرب من أبناء البنت وأولى بالميراث ومقام الرسول، هذا واحد. وأن علي بن أبي طالب صهر، شوف شوف العقد، ما يقول علي بن أبي طالب هو لبني هاشم، مفخرة بني هاشم، مفخرة البشرية، لا، وعلي بن أبي طالب صهر، نسيب هذا، نسيب، والنسيب ما يأخذ مثل ما يأخذ ابن العم، لاحظ. قاموا يضربون على هالوتر، وشعراهم سهلة قضيته، في كل، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. زين، انطي فلوس قريحته تنفتح، إلا المؤمنين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فمثلا يجي مروان ابن أبي حفص يقول أنا يكون وليس ذاك بكائن لبن البنات وراثة الأعمام، خلوا الطريق لمعشر، خلوا الطريق لمعشر عاداتهم حطم المناكب كل يوم زحامي، خاطب العلويين، وارضوا بما قسم الإله لكم به ودعوا وراثة كل أصية سامي، أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام. فأجابه أحد شعراء الشيعة، وفي رواية أن الإمام الرضا سلام الله عليه تأثر لما سمع بهذه الأبيات، وفي المنام سمع هاتف يجيب عن هذا الشاعر بأبيات على نفس النسق على نفس الوزن، أنى يكون وليس ذاك بكائن للمشركين وراثة الإسلام. خطية العباس هم اجت من أولاده، هو صار كان مسلم لكنه ما ينطي قلبه يهاجر، تاجر وفلوس عنده وكذا، ما ادري شنو، ما هاجر، كان يكتم إسلامه، الجماعة بناهم كافر مثلهم، ولذلك يوم بدر قالوا له لازم تطلع، يو أنت مسلم حتى احنا نعاديك، يو لا أنت كافر مثلنا مشرك لازم تطلع لحرب محمد وجماعة. قال لا يا أبا أنا من عندكم، خاف، ولذلك طلعوه وأسر ذاك اليوم وأطلق سراحه وانطى الفداء عن نفسي. فهذا يشير إلى هذا المعنى، هذا على كل حال مع احترامنا للعباس. أنى يكون وليس ذاك بكائن للمشركين وراثة الإسلام لبني البنات نصيبهم من جدهم والعم متروك بغير سهامي، ما للطليق وللتراث وإنما سجد الطليق بخافة الصمصان. ومشت هذه عند خلفاء بني أمي، مثلا المتوكل العباسي يدخل عليه مروان ابن أبي الجنوب، فتقطعة شعرية محضر له ويدق على هالوتر أيضا. طبعا متوكل اسمه شنو؟ جعفر، لقبه المتوكل. يقول ملك الخليفة جعفر للدين والدنيا سلامة، لكم تراث محمد وبعدلكم تنفى الظلامة، يرجو التراث بنو البنات وما لهم فيها قلامة، الصهر ليس بوارث والبنت لا ترث الإمامة، ما للذين تنحلوا ميراثكم إلا الندامة، أخذ الوراثة أهلها فعلام لومكم علامة، لو كان حقكم لها قامت على الناس القيامة، أصبحت بين محبكم والمبغضين لكم علامة. ذاك هما دغدغ عواطفة وغاز العواطفة، انطى 3000 أو 4000 دينار وبعض الخلع وعقد له على اليمامة والبحرين على ذن الأبيات. فأجابه شعراء الشيعة قديما، قصيدة أكل الرد على هذا الشاعر مروان ابن أبي الجنوب على نفس الوزن ونفس القافية. وفي الآونة الأخيرة رحم الله الخطيب البارع الشيخ محمد علي اليعقوبي رضوان الله عليه عند مقطوعة جميلة جدا، أنا شفت هذا الرد مالته وهي أسلس وألطف من رد ذاك، يقول له لا صح في واديك يا ابن أبي الجنوب حيا الغمامة، قد بعت دينك بالذي حاولت من دنيا اليمامة، طاك اليمامة صرت والي هناك، قد بعت دينك بالذي حاولت من دنيا اليمامة، فمدحت ملكا ما به للدين والدنيا سلامة. قد غرك الطمع الخسيس وغاية الطمع الندامة، وهجوت أكرم عترة لم تعدهم أبدا كرامة. نزل الكتاب بمدحهم فعلام تجحدهم علامة. ليس التراث لفاجر والجور لا ينفي الظلامة، ليس الخلافة للأولى شغفوا بكاسات المدامة، قد سل جدهم على الإسلام في بدر حسامة. الصهر أولى في مواريث النبوة والإمامة، أولى بها من أطعم المسكين في سغب طعامة. أنسيت يوم غدير خم أم جهلت به مقامة؟ في مبغضيه علامة وعليك لا تنفى العلامة. زين، ومن جملة الذين ضربوا على هذا الوتر أيضا عبد الله ابن المعتز. عبد الله ابن المعتز العباسي هذا صار خليفة ليلة واحدة فقط وعزلوه، بس ليلة واحدة شاف الخلافة، لكن شاعر مفلق كان. أكو عنده قصيدة يضرب على هذا الوتر ويخاطب من العلويين على هذا الأساس: ألا ما لعين وتسكى بها تشكى القذى وبكاها بها، ترامت بنا حادثات الزمان ترامي القسي بن الشابها، ويا رب ألسنة كالسيوف تقطع أرقاب أصحابها، إلى قوله: ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها، لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم أولى بها. قتلنا أمية في دارها ونحن أحق بأسلابها. فرد عليه مجموعة من شعراء أهل البيت، من شعراء الشيعة، من شعراء الولاء، وأحسن رد رد الشيخ صفي الدين الحلي رضوان الله عليه. يقول في رده عليه: ألا قل لشر عبيد الإله وطاغي قريش وكذابها وباغي العباد وباغي العناد وهاجي الكرام ومغتابها، أأنت تفاخر آل النبي وتجحدها فضل أحسابها؟ بكم باهل المصطفى أم بهم فرد العداة بأعقابها؟ أعنكم نفي الرجس أم عنهم لطهر النفوس وألبابها؟ أما الخمر والرجس من دابكم وفرط العبادة من دابها؟ وقلت ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها، وعندك لا تورث الأنبياء. وانتوا تأخذون على هذا نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وعندك لا تورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها؟ أجدك يرضى بما قلته؟ وما كان يوما جد يعني عبد الله ابن عباس، لأن هذا كان تلميذ أمير المؤمنين وفي خدمة الإمام أمير المؤمنين وقاتل بين يدي أمير المؤمنين بصفه. أجدك يرضى بما قلته؟ وما كان يوما بمرتابها، وكان بصفين من حزبهم لحرب الطغاة وأحزابها. وقلت ورثنا، وقلت بأنكم القاتلون أسود أمية في غابها، كذبت وأسرفت فيما ادعيت ولم تنهى نفسك عن عابها، ولولا سيوف أبي مسلم لعزت على جهد طلاب. أنت قتلت بني أمية، أبو مسلم الخراساني طلع لكم هو والجيش الخراساني والجماعة اللي يهتفون باسم الحسين وباسم العلويين وباسم قتلى أهل البيت عليهم السلام، يا لثارات الحسين، يا لثارات زيد، يا لثارات علي، ذول باسمنا مو باسمكم أنتوا، ولا منو من عندكم أنتوا اللي راحوا وقاتلوا حتى فتح. وقولك أنتم بنو بنته ولكن بنو العم أولى بها، بنو البنت أيضا بنو عمه، ذول بنو البيت أولاد من ذول، مو أولاد أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مو ابن عم النبي، بنو البنت أيضا بنو عمه، وذلك أدنى لأنسابها. فدع في الخلافة فصل الخطاب فليست ذلولا لركابها، وما أنت والفحص عن شانها، وما قمصوك بأثوابها، وما ساورتك سوى ليلة فما كنت أهلا لأسبابها. ليلة واحدة حصلتها وقاعد دافع عنها، خليها اسكت انت. وهكذا تبارى الشعراء للدفاع عن أهل البيت وعن فكرة أن أولاد الحسن والحسين وذرية الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين هم الوراث الشرعيون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء بالنص أو بالإرث الشرعي أو حتى بالنسبة إلى الكفاءة، لأنه حياة أهل البيت امتداد لحياة رسول الله. لما النبي يقول حسين مني وأنا من حسين، النبي ما قال عباس مني وأنا من عباس بن عبد المطلب، ما قال ابن عباس مني وأنا من ابن عباس، ما قال بنو هاشم مني وأنا من بني هاشم، ما قال هالشيء، قال حسين مني وأنا من حسين. يتكلم عن علي أيضا يقول علي مني وأنا منه، لحمه من لحمي ودمه من دمي، إحنا نور واحد، هو كنفسي هو كنفسي. وهكذا الحسن سلام الله عليه مني، ذول اللي واقعا دم النبي سار في عروقهم وسال في عروقهم، دم النبي سال في عروقهم. الإمام الصادق سلام الله عليه يواجه أبو حنيفة يوما بيده عصا، قال له يا ابن رسول الله عجب، لازم عصا اليوم، بعدك أنت مو كبير الذي تحتاج إلى عصا. قال له لا، هذه عصا رسول الله أتبرك بها. خبص روح أبو حنيفة، اعطني إياها بالله، خلا قبلها، خلا تبارك بها، تبرك بها. قال له عجيب، هاي شيء عصا هي عادية، لكن شيء لامسها النبي صارت مبارك، مو حسرا لما أن يد. قال له هذا دم ولحم رسول الله، تريد قبل هذا، تعال قبل هذا، دم وعصا. صدق، لأن أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. زين، إذا هذا هم من حيث الدم، هم من حيث النسب، وهم من حيث الرسالة، حمل الرسالة، وهم من حيث الأخلاق، هم من حيث السلوك، هم من حيث المبادئ، هم من حيث العقيدة، يمثلون رسول الله، هذا أولى، هذا ابن رسول الله. شو يقول عن كربلاء سيد محسن الأمين العاملي رضوان الله عليه؟ يقول فاخرت كعبة الحجيج فكانت أشرف الكعبتين قدرا وجاها، بمن؟ بإمام لولاه ما خلق الخلق ولا كان أرضها وسماها، هو من أحمد وأحمد منه طينة شرفت على ما سواه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الحسين عليه السلام منزلة لم يعطها لغيره. خصوصيات أكو يا إخوان، أكو خصوصيات عندنا، مثلا الدفن عند علي عليه السلام، روايات أكو عندنا، وإن كان الدفن عند كل إمام يصير، لكن أكو تأكيد هنا. مثلا التربة، كل تربة طاهرة تأخذها من وين ما تأخذها، تربة طاهرة، خصوصا المناطق المباركة، لكن تربة الحسين تخرق، السجود على التربة الحسينية يخرق الحجب السبع. ولاحظوا يا إخوان، هنا أكو فرد، ما أدري شو أقول أنا، ربعنا بعضهم خلقونا مشاكل، يجون يسولفون يقولون إحنا نقول لما صار حديث نقول إنما نسجد على تربة الحسين لأن بيها دم الحسين. شن دم الحسين؟ فيضان نوح؟ ومو فيضان نوح؟ ثم منو قال لك السادة دم الحسين وين؟ أنتم حسين وين؟ وذاك اليوم إلى اليوم هالترب هذه يأخذوها من دم الحسين؟ أكو بيها أرض طاهرة مطهرة، أرض التربة، تربة الحسينية، تربة يعني تربة الحسينية من قبره سلام الله عليه. وعدنا الاستشفاء أيضا، ولذلك بالنسبة للاستشفاء مختلفين على أنه المسافة شقد، إذا من نفس تثبت تأخذ وقد الحمصة، مو تجي تلهم لهم، لأن أكل الطين حرام كأكل لحم الخنزير، ما يجوز إلا للاستشفاء بصورة خاصة قدر الحمصة أو أقل، ثم دعاء خاص أكو تقرأ وإلى آخر. لسه هذا ما موجود، هذا عادة ما موجود، لأنه هذا يم القبر الشريف، داخل يم الجسد الشريف، هذا وين السادة؟ من بعد ما دفنوا الأجساد، ومن بعد ما أدري كم متر مصعدين البناء وإلى آخره، هذا خو زين. ولذلك السيد أبو الحسن رحمة الله عليه، يعني أكو روايات 70 ذراع وأكو أشياء، السيد أبو الحسن رحمة الله عليه يقول أحسن كل شيء أن إذا تأخذ من طين قبر الحسين، هذا من ما تحصله أنت، اسم عليه اسم الحسين عليه السلام من أرض كربلاء، هالشوية هاي خليها بالماء، خليها بالماء ذوبها، من الذوب اشرب ذاك الماء. ليش؟ حتى لا يصير عليه عنوان أنه يأكل الطين، خاف بي أدري إشكال خاف شيء، فأنت هذا ماي بي شوية طين أكو أنا. إذا أكو عندك عقيدة والله تعالى يريد هم يشافيك ويعالجك هذا هم كافي، لأن استفدت منه. على كل حال هالأرض الطيبة طار حبي بثلاث، منه الحسين، إن الله عوض الحسين عن قتله أن جعل الإمامة في ذريته واستجابة الدعاء تحت قبته والشفاء في تربته. رحم الله شيخ صالح عرندس في قصيدته الرائية العصمة: حبي بثلاث ما أصاب بمثلها ولي، فمن زيد هناك؟ ولي ما حصل، أولياء ما حصلوا، ما المرة زيد وعام. ما أصاب بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عم، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، بعد وذرية ذرية منه 9 أئمة حق لا 8 ولا 10، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا بكر، ولا سطحت أرض ولا رفعت سمن، ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر، مهابط علم الله، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. خليك ويا الشاعر والقصيدة، هذا اللي يقول هذا اللي هيك الله تعالى منطي، بالله عليك هذا يستاهل أن يقتل ظمآنا، هذا اللي أبو ساق العطاشة يوم القيامة، هذا اللي ماء الفرات مهر لأمه الزهراء فاطمة، هذا تالي يحرم حتى من قطرة ما هو وعائلته. يقول: أيقتل أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفيه كل عضو من أنامله، بحر وبحر الجود، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها، يا مهر. يظهر هوايا اللي تألمون من قضية عطش الحسين وأنه قتل عطشانا، ويأكدون الأئمة والشعراء هم الذي الإمام زين العابدين كتب على قبر أبي عبد الله الحسين بعد أن وراه بالثرى، وراه الثرى وهال عليه التراب، بأنمله كتب، بإصبعه كتب: هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا. دعبل الخزاعي يضرب على هالوتر هذا ويخاطب أمه، يخاطب الزهراء أم الحسين المفجوعة هاي اللي حتى إلى يوم القيامة بعدها حزينة على ولدها، حتى يوم القيامة تطلب من الله أن يريها ولدها الحسين، وما كان عليه بطف كربلاء، وصدق يريها ذاك اليوم الحسين مقطوع الراس، أوداجه تشخب دما عبيطا، فتنادي: وولدا وحسينا. بين يدي الإمام الرضا يخاطب دعبل الخزاع الزهراء: فاطم لو خلت الحسين مجدد. إيش صار يا مصيبة يذكر هذا الشاعر: وقد مات عطشانا بالشياط فرايا ذاتي شان السو الزارة إذا لطمت الخيايات فاطم عند وأجريت دمع العين في يال وجناياتي أنا الوالد المذبوح ابنها الله يساعدك يا زهراء أنا الوالد المذبوح ابنها وطول الدهر ما أقل حزنها مصيبة ليشيه بالطفل منها يا سبعين جثة بدور جنها ولي حسين يا ابني رد حضرك اي وقت اللي ينزلونك بقبرك ووصي الدفان بخنصرك يا بان الوالد انا الوالد والقلب لهفان حاضرة بروحها في مجلسنا هذا انا الوالد والقلب لهفان لهفان ودور على ابني وين ما جاء ايه ودور على ابني ويا يا يا هن يا هن ما جاء يا ويلي على ابني المات عطشان ايه ولعبت عليه الخيا يا يا يا الميادة يا يا يا فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي فضلوا سيدنا فضلوا سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد ومن على من دعونا له بالشفاء والعافية أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين اللهم اجعل هذا البلد آمنا واحفظ أهله واحفظ جيرانه المؤمنين يا أرحم الراحمين اللهم آمن جميع بلاد الإسلام اللهم لا تسلط علينا ولا على أحد من المسلمين ظالما يا رب العالمين احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات آخر ليلة العاشرة ليلة الجاية مجلسنا أيضا موجود طبعا المجلس مستمر لكنه بالنسبة إلى مجلسنا قراءتنا ليلة بعد أكون ليلة الجاية أيضا ختام العشرة طبعا بالنسبة إلى الشهر ناقص لكن يطلبون الجماعة ليلة على كل حال نكمل العشرة على أساس عشرة عشرة وفقكم الله لكل خير جزاك الله.